فظاهر هذا أن غير الحساب لا يباح منهما شيء إلا بعد الإسلام. إذا كانت رقيقة بها الكتاب نعم إذا كانت المرأة رقيقة بها الكتاب لا بأس، إذا كان محصنة لا بأس. نعم نعم هذا هو الشيء اللي استحكج بها المقيم نص السلامة، لكن ليس لهم فيها صريحة يعني ينبغي قد يكون أيضا حين قال سلمة ما قال يعتقد حلها مسلم ما استلام إذا سلمة وما كشف لها غطاء ولا أقدم عليها ما زالت يعني على حالها أنه كان نبيا فليس صريحا سلمة صريح فيها عند رسول أذن الله. نعم نعم يعني يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من الاتصال بالمسميات من العرب يعني ان الرقى لله هذا ان يعتق رقبه من بني اسماعيل دل على انه مسترقا، هذا هو المقصود، دل على ان بني اسماعيل لا باس باسترقاقهم وهم العرب. وهكذا قوله لعائشه في جاءت عندها اعتقيها فانها من ولد اسماعيل، دل على جواز استرقاق العرب. نعم فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. الله أعلم، الشيخ تقيدي كذلك، المقيم كذلك، يرى أنه منسوخ، وأنه يجوز قتله من باب التعزية. وأنك مختص؟ أخذ منه ها عندك؟ مطبوع عدة مقالات. نشوف إن شاء الله، نشوف جزاك الله خير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان يؤتى بالسبي. حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي في السير. باب ما جاء في كراهة التفريق بين السبي. والدارمي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ومن أحاديث البلوغ. نعم نعم ومن أحاديث البلوغ. نعم. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم. كان هالشعر معلش كذا عندكم الفرقاء. كان يؤتى بالسبي فيعطي وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم. يعني أحسن الله إليك، ما يكون المس يعني أهل البيت جميعا كلهم قد سبوا

متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. وروى ابن أبي شيبة والبياقي في الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أرباة من الناس عبد العزى بن خطل ومقيس بن صبابة الكناني وعبد الله بن أبي السرح وأم سارة وانظر فتح الباري انتهى. فصل. ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله ولم قال لا ترى أنا أراهما وقال وما ذاك الذي خطر لأن يعني الإقامة بين المشركين وسيلة إلى الشرك وأن يميل إليهم وأن يلبسوا عليه أمره ويدعوه إلى كفرهم وضلالهم فهو على خطر. وفي رواية عند أبي داود من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله وإن شاء به من قال لكن حج لا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين هذا صحيح هو يريد الحجر. وكذلك حديث رواه النسائي بإسناد الحسن لا يقبل الله المسلم لا يقبل الله المشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين يعني حتى يفارق المشركين وهذا هو وجوب الهجرة يجب على المسلم أن يهاجر من بين أظهر المشركين كما هاجر المسلمون إلى الحبشة ثم إلى المدينة لأنهم أوذوا واضطروا. أما من كان يظهر دينه ولا شيء عليه يظهر دينه ولا خطر عليه فلا حرج كما أقام المسلمون بين النصارى وهم كفار بلاد كفار أقاموا بينهم لأنهم خير من كفار مكة فإذا أظهر دينه ولم يخشى على نفسه أقام ويظهر الدين ويظهر التوحيد والبراءة من الشرك يصلي يصرح بالدعوة إلى التوحيد والتحريم إلى الشرك هذا إظهار الدين. نعم المراد رأي الله من الإقامة بلاد الكفر أو تواجد المشركين ولو على بلاد الإسلام بين الكفار يعني في بلاد الكفار موجود الكفر بين المسلمين هذا له علاج قد يوجد الرسل قد يوجدون الأسباب يعالجون بدعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير وإذا كانوا في الجزيرة لا يمنعون الجزيرة العربية لا يستخدم لها الكفار إلا لأمر عام كرسول بريد الكفار أو كمن يجلب الميرة وما أشبه ذلك. لو كان أظهر دينه جزيرة الحديث هذه داخل حتى لو أظهر دينه في بلاد الكفار لا مراجعين إذا لم يظهر الدين الأحاديث فسروا بعضها بعضا. نعم صلى الله عليه وسلم كان له منهج دعوة ورئيس جمعية إسلامية مستقيمة ويبقى في بلاد الكفر نظرا للمصلحة إذا كان عليه خطأ ويظهر الدين لا بأس مأمور به. طيب أليس المسلمون يقاموا بين الحبشة الحبشة وشو أقام المسلم بينهم لماذا؟ لأمنهم وإظهارهم لأن النصارى أمنوهم وأغروهم ولهذا أتى النبي على رئيسهم النجاشي. نعم نعم قادر يا شيخ الذهاب إلى بلاد المسلمين. نعم وإن كان قادر للذهاب إلى بلاد المسلمين وإن كان قادر إذا أظهر دينه لا بأس لكن الأفضل له أن ينتقل إلى بلاد المسلمين إلا إذا رأى أن بقاه هناك أصلح للدعوة والتوجيه والخير والناس يسلمون على يده. قالوا الصحابة في الحديث هذا ولما قالوا قيل يا رسول الله ولما قال لا ترى أنا أراهما قال السبب. وقال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله وقال لا ترى. نعم تكلم عليه من جامع المشرك تخريجه. نعم أخرجه أبو داود وسنده ضعيف لكنه يتقوى بما قبله.

ورؤيا بالفتح محدثا وإيواء البدع ونصرها نسأل الله. والبعض المجرمين مثل يقتل أو يفعل فعله فلا يسلم نفسه إلا إذا قيل سنعطيك الأمان، فهل يكون هذا من الغدر؟ إذا أعطي على ما يصير ما يصير آمن إذا كان حقا لمخلوق يعطى منه حق، أما إذا كان حقا لله رأى ولي الأمر المصلحة في تأمينه واستتابته هذا شيء آخر، أما حق مخلوق هذا لا بد أن يعطى المخلوق حقه أو يعفو أو يرضيه ولي الأمر حقه، إذا قتل أو جرح أو نهى مال ثم هرب لا بد من يأخذ الحق منه، هاي يأخذ حق المسلم إلا إذا سمح أو أعطاه ولي الأمر الذي أمنه ما يقابل حقه. قد يكون هذا تصرف من غير ولي الأمر، يعني الذي يريد القبضة يقول نعطيك الأمان ثم بعد ذلك يعني يقدرون يقدرون به فإنهم لا يملكون إعطاء الأمان ولا شيء. مثل ما قال جل وعلا الله هو العزيز العهد كان المسؤول أيها الله كفاه إذا حدث كذا وإذا وعد أهله وإذا كنا نخاف نسأل الله العافية. الواجب على المسلم يحذر الله عز وجل نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إذا دخل الدخيل تعمل بالقبائل وهو سواء راعي جرم أو لا يوبع يسلم للعدالة إلا إذا كان يمكن يرضى صاحب الحق حق مخلوق يرضى، إذا كان تدخل برئيس العشيرة أو بأحد والذين تدخل بهم وأوى إليهم المحدث أرضوا صاحب الحق لا بأس، إذا أرضوه كان يعني قتل لا قتيل أو أخذ له مال وأرضوه وصلحه بينهم فلا بأس، أما في حق الله لا يجب أن يقام عليه الحق لا يجوز إيوائه، معنى أنه يمنع من إقامة الحدود عليه، ولهذا قال الرسول لعن الله والأوى محدثا يزيد يمنع من إقامة الحج عليه يسرق يمنع من إقامة الحج عليه لا لا يجوز هذا. أجر معاهد أحسن عليك في جزيرة العرب يعتبر من إيواء المحدث؟ نعم تأجير معاهد تأجير له بيت لا يجوز في جزيرة العربية إيواءهم لا يجوز فلا يجب إيواء بلا مأمنية، لأن الرسول أوصى بإخراجه من هذه الجزيرة إلا القدوم العادي القدوم الذي له ثمرة مثل قدوم إنسان يبيع متاع يرجع يبيع ميرة ويرجع رسول الكفار ولي الأمر يخاطبه ويرجع يعني قدوم عادي عادي وهو قدوم إقامة في هذه الجزيرة. ويذكران أنه قال ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. نعم. فصل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام. اللهم صل وسلم الله إليك دعاء السفر سبحان الذي سخر لنا هذا الذكر ما يقال إلا في السفر دون غيره، هذا اللي يعرف الحديث الذي يعرف الحديث إنما يقال في السفر في أحسن الله إليك هذا معروف الروايات لهذا يطلب بين الله زوج بشري هذا فهو يدل على أنه في السفر الآية صلى الله عليه وسلم اللهم آمين. نعم أقول الآية بيد عامة أحسن الله عليك في مسند الإمام أحمد حديث قال حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم